يا مهجة العين ويا عبق الجراح النازفة، يا شمس أمتنا ويا أملا يغازي الوطن. يا مهجة العين ويا عبق الجراح النازفة، يا شمس أمتنا ويا أملا يغازي الوطن. تسري بروحك في حواصل طير الجهاد ولم يزل. يا بحر غزة قد رحل شيخ الجهاد ولم يزل، صوتا ينادي في حناياها يقول: ياسين يا نبع البطولة والفداء، ياسين يا نجما تلألأ في السماء. شمس أمتنا.